بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الشرح إلى صفحة 55 و300 في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسمع الآن القارئ يكمل لنا هذه الصفحة وما بعدها، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: ولكن الله جل وعلا حمى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما حمى القرآن الكريم من التحريف والزيادة والنقصان. يعني هو تكلم على الآية السابقة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن ولم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف، ومن ادعى على أن في القرآن نقصا فقد كذب على الله، لأن الله عز وجل يتكفل بحفظ كتابه، ويأتي واحد من الناس يقول أن فيه حذف وفيه كذا، هذا لا ينبغي ولا يعقل ولا يقبله أي عاقل. فهو تكلم على هذا لأن هذا ضمان من الله عز وجل لحفظ كتابه، لأن هذا الكتاب آخر الكتب السماوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فلم سيأتي بعده نبي ويأتي إليه وحي، هذا آخر الوحي من السماء، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وخاتمهم. ولهذا تذكرون في القصة لما ذهب أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكت فقالوا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله عز وجل خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، إني أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. يعني ما في وحي عد سينزل بعدما هو بين أيدي المسلمين. إذن المؤلف هنا يشير إلى هذا فيقول: كما أن الله عز وجل أيضا تكفل بحفظ القرآن، كذلك تكفل بحفظ السنة، لأن السنة هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي، لأن الله يقول عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة مفسرة موضحة لكتاب الله. ولهذا ذكرنا أكثر من مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، قال: كتاب الله وسنتي. لم يكتفي بالكتاب وحده، بل ذكر الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ومفسرة وموضحة لكتاب الله عز وجل. ولهذا بعض الطوائف الذين يسمون أنفسهم القرآنيون وأنهم يكتفون بالقرآن هم من أضل الناس، لأن الذي يقول يكتفي بالقرآن نسأله: كم تصلي صلاة الظهر؟ وكم تصلي صلاة المغرب؟ وكم تصلي صلاة الفجر؟ ما يجد في القرآن. تقرأ القرآن من أوله إلى آخره فيه أقيم الصلاة. إذن هذه الصلوات بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات من أين جاءتنا؟ جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فلا بد من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقيض للحديث حفاظا متقنين نقادا ينقدون الحديث ويبينون الزائف من الصحيح، وكل ذلك مدون في كتب الجرح والتعديل، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهؤلاء الحفاظ النقاد حصروا الأحاديث الموضوعة ودونوها في مؤلفات لئلا تلتبس بالأحاديث الصحيحة، مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة لابن عراق. يعني هذه الكتب التي سمعتم أسماءها، الأحاديث الموجودة فيها كلها موضوعة، يعني وضعها بعض المغرضين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لأغراض شخصية وإما لأعمال أخرى، الله أعلم بما في قلوبهم ماذا يريدون من ذلك، ولكن بحمد الله الله عز وجل قيض هؤلاء الحفاظ وبينوا الحديث الصحيح من الضعيف، ثم جمعوا لنا هذه الأحاديث الموضوعة في هذه الكتب التي سمعتم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكتب كثيرة غيرها، وهذا من لطف الله عز وجل بهذا الدين وحمايته له، فمهما حاول الدساسون والمغرضون النيل من هذا الدين فإن الله يقيض لهم من يبطل كيدهم، وبالتالي فإن علماء الحديث وعلى مر العصور بقوا حراسا للسنة يذبون عنها، ولهذا فهم ميزوا بين الصحيح والضعيف والموضوع من الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث وضعوا ضوابط وشروطا دقيقة لمعرفة الصحيح من الأحاديث تطبق على سند الحديث، فإذا انطبقت عليه هذه الشروط فهو الصحيح، وإذا لم تنطبق عليه فهو الضعيف، مثل الميزان تماما الذي توزن به الأشياء. وهذا لا يقوم به إلا العلماء، أما الطلاب المبتدئين فهذا العلم ليس من شأنهم، وإنما هذا العلم عند العلماء الذين ينبغي أن يرجع إليهم ويسألوا مثل هذه الأمور. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا كما قلنا من لطف الله تعالى وحمايته لهذا الدين، حتى حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب والدس، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الكذب على الله تعالى، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فالكذب كله محرم سواء كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على غيره، ولكن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أشد لأنه مبلغ عن الله عز وجل. يعني الذي يكذب على الآخرين على الناس كذب ولا يجوز له أن يعمل ذلك، فهذه كبيرة يرتكبها، لكن كونه يكذب على الرسول هذه المصيبة الكبرى، لأنه لما يقول الرسول قال كذا وهو لم يقل فكأنه يقول تشريعا من الرسول صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم، فالكذب على الرسول ليس الكذب على بقية الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي للمسلم أولا أن نتجنب هذه الخصلة الذميمة وهي الكذب والمعاملة بين الناس بالكذب، هذه لا ينبغي وليست من أخلاق المسلم، المسلم يكون صادقا. فالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مصيبته أعظم، لأنه تشريع، حينما يقول كذا وكذا يقول الرسول قال كذا وكذا وهو لم يقل، فكأنه يشرع للناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا تهديد ووعيد شديدين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار معناه فليتخذ من النار مكانا ومباءة يحشر فيها ويعذب بها، والمباءة هي المكان، وهذا فيه تهديد ووعيد شديد كما ذكرنا لمن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرز حينما يذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته أو درسه أو موعظته. هذا معناه يشمل الخطباء في المساجد ويشمل الوعاظ في الدروس وفي المحاضرات، إذا أراد أن يتحدث وينسب للرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فعليه يتأكد، فإن كان صحيحا فليقل به، وإن كان غير صحيح فليتجنبه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وإذا لم يكن متأكدا من صحة الحديث فليقل: يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو ورد كذا وكذا، فيأتي بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم، فلا بد من هذا حتى يعرف الناس أن هذا الحديث محل نظر. أما إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا على طريقة الجزم فلا بد من التأكد من صحة الحديث المذكور. نعم. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وأما ما روى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، فهو دليل على عدم جواز رواية الأحاديث التي نرى أنها كذبا، فلا تقل هذا على ذمة غيري أو هو موجود في الكتب، فما دمت ترى أنه كذب ولو كان موجودا في الكتب فلا يجوز لك أن ترويها، لأنك تكون والحالة هذه أحد الكذابين أو أحد الكاذبين بالتثنية، أي الذي رواه والذي نقله وهو يعلم أنه كذب، فيكون كاذبين. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، سيما وأننا نرى الآن في هذه الأيام بعض طلبة العلم الذين يصححون الأحاديث ويتناقلونها أو يضعفونها وهم غير مؤهلين لذلك، وفي هذا خطر عظيم ينبغي التنبه له والتحذير منه. فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه، فلا يتكلم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم ودراية، ولم يتلقى علم الحديث عن العلماء في دراسته عليهم وحمله العلم عنهم، لأن هؤلاء المتعالمين تتلمذ على أنفسهم وعلى الكتب والأشرطة أو على جهال أمثالهم، وخرجوا على الناس محدثين، وهم في الحقيقة محدثين بإسكان الحاء وتخفيف الدال مكسورة. ولم يكتف هؤلاء بالتعالم، بل صاروا يغلطون الأئمة ويستدركون عليهم من غير حياء ولا خجل ولا خوف من الله عز وجل. يعني هو الآن يتكلم عن أمور واقعة في الحقيقة. أنا أذكر كنا في بلد من البلدان ونقيم دورة نعلم ناس في تلك البلاد، فأوردوا حديث موضوع، هذا الحديث في كتاب، فلما قلت أنا ومعي من الإخوان موجودين قلنا هذا الحديث ما يصلح، ما يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا مكتوب يعني مطبوع في كتاب مطبوع، فمعناه كل شيء يطبع معنا عندهم صحيح، فينبغي الإنسان أن لا يغتر بمثل هذا. ليس كل ما يطبع صحيح، يطبع الكذب والزندقة وكل شيء يضر الإسلام والمسلمين مطبوع موجود في هذه الدنيا، فينبغي الإنسان أن يرجع إلى العلماء لا سيما في أمور الدين، فلا يأخذ من هؤلاء. ثم هو يتكلم عن أشياء موجودة الآن من الشباب، الشباب يجب عليهم أن يرجعوا إلى العلماء وأن يدرسوا عليهم ويتفقهوا عليهم، فإذا علموا عند ذلك يعلمون. والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ما قال كل واحد يأتي يعلم الناس هو جاهل، يعني يذهب إلى البلد اللي فيها علماء فيدرس عليهم ويتفقه عليهم ثم بعد ذلك يبلغ قومه وجزاه الله خيرا. أما كونه يأتي من نفسه أو كما قال الشارع يسمع أشرطة ويشوف الحاجة هذه الموجودة الآن في قضية التواصل كما تعرفون التي نشرت بين العالم، ما تجد لا كبير ولا صغير إلا حتى بعد الصلاة الآن نشاهد ناس كبار يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدل ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يسحب الجوال يفتح. هذا موجود بين الناس الآن، فينبغي للإنسان أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه وإلى كلام العلماء. أما يسمع من واحد يعني يجلس في مكان من الأماكن ويكون أمامه هذه الأجهزة ويفحط كما يقولون ويقول أقوال ليست معروفة وليست صحيحة، بل ينتقد العلماء، العلماء الذين نقول لطلاب العلم اذهبوا إليهم واجلسوا عندهم واسمعوا منهم وتفقهوا عليهم حتى تعلمون الناس. هذا للعلماء يقول عنه هذا علماء سلاطين وعلماء كذا وعلماء كذا إلى آخره، هذا لا ينبغي لطلاب العلم أن يقولوا مثل هذا القول. فينبغي للمسلم أن يكون محافظا على دينه وعلى أخلاقه وعلى ما طلب منه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إيش يقول المعلم؟ صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والحاصل أنه ينبغي لمن لم تكن لديه الأهلية الصحيحة لعلم الحديث أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر ويترك العلم لأهله، ولكن إن أراد الاستدلال بحديث فلا بد له أن يأخذه من مظانه الصحيحة فيعلم صحة الحديث ومعناه، حتى لا يتكلم بما لا يعلم فيكذب على الرسول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إليه. تفضل. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القول على الله بغير علم، وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أبو موسى رضي الله عنه: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسمع هذا الحديث الصحيح وهذه الآية السابقة، فينبغي للمسلم أن يحترز لنفسه، لأن هذا القول الذي يقوله لا يضره إلا هو، لكن كونه يقول هذا القول للآخرين للعامة ويتبعونه فعليه إثمه هو وإثمهم، يعني كل من قال قولا وهو كذب وتبعه واحد فيه فإثمه عليه أيضا، فينبغي للإنسان ألا يقول إلا حقا. هذا الحديث الذي سمعتم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قبله قول أبو موسى: من علم الله علما فليعلمه الناس، معناه أنه يجب على الإنسان إذا كان عنده علم أن يعلمه الناس، ولكن هذا الذي يعلمه الناس لابد أن يكون علما صحيحا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم قال: وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين، حينما يتابع هذه الأعمال التي يقوم بها ويضل الناس بكلامه هذا قد يمرق من الدين. الحديث الذي في صحيح البخاري كما سمعتم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. العلماء الذين هم يرجع إليهم علماء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم، ولكن سنة الله عز وجل أن من قرب أجله أو وفي أجله مات، يعني ما في أحد يعمر في هذه الدنيا. كم من علماء ذهبوا وعلماء علماء كبار ألفوا لنا الكتب الصحيحة وهي بين أيدينا، فعلينا أن نرجع إليها، لكن حينما يذهب العلماء جميعا ثم يتخذ الناس جماعة سفهاء لا علم عندهم فيضلونهم في أنفسهم ويضلون الآخرين. أثر عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، إمام هذا المكان الذي نحن فيه، أنه جاءه رجل على راحلة من بعيد وعنده عدد من المسائل 40 مسألة أو أكثر، فجاء ثم سأله أجابه على 4 مسائل أو 3 مسائل، والباقي قال له لا أدري. قال: أنت مالك وتقول لا تدري، وأنا سافرت من تلك البلاد على راحلتي من أجل أن أخذ الجواب منك. ماذا قاله الإمام مالك؟ الإمام مالك قال: اركب راحلتك وارجع إلى بلدك وقل لهم الإمام مالك يقول لا يدري. هذه العبارة من الإمام مالك رفعت قدره بين الناس، لأن الإنسان لا يتحدث إلا بالذي يعرفه، ولهذا قال رضي الله عنه وأرضاه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. هذا قول الإمام مالك. فإذا كان الإمام مالك يقول مثل هذا القول، فكيف نأتي نحن الصغار المساكين نتجرأ ونكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتصدر الفتية ونفتي الناس بشيء لا نعلمه؟ هذا الحديث وهذه الآية التي سبق ذكرها ينبغي أن يأخذها المسلم نبراسا لنفسه أولا، ثم منهجا صحيحا للقول على الله، أنه لا يكون القول على الله إلا بعلم، ولا يكون على رسوله كذلك إلا بعلم. ممكن نقرأ يا أخي؟ صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب جاء بعد باب الكذب على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القول على الله بلا علم يدخل في باب الكذب، لكن الذي يقول على الله بغير علم لم يتعمد الكذب وإنما قال ذلك جهلا. والكذب أن ينسب الإنسان إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم متعمدا شيئا لم يرد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخبث أنواع الكذب. والقول على الله بغير علم يدخل في الكذب على الله، لأن قائله لا يملك مؤهلات الفتوى من العلم الشرعي ومعرفة أحكام الدين، فيقول هذا حلال وهذا حرام من غير علم، وإنما اعتمد في ذلك على رأيه. والأصل أن لا يقال عن الله إلا بعلم، ولا ينبغي أن يحلل أو يحرم بغير علم، لأن القائل بذلك إنما يتكلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبني عليه أحكام شرعية وثواب وعقاب. فإذا لم يكن عنده علم فليسكت. والله جل وعلا قد جعل القول عليه من غير علم فوق الشرك، ولهذا أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فجعله فوق الشرك مما يدل على خطورته. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا لم يكن عندك علم فلا تتكلم، ولا ضير عليك إن قلت لا أدري، فإن من قال لا أدري فقد سلم، وهذه فضيلة، لأنك إذا خضت في الكلام بغير علم من كتاب عن الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ارتكبت ذنبا ورذيلة. هذا كثير من الشباب المساكين الحقيقة، أنه حينما يكون أمام جماعته الذين يعظهم ويعلمهم إذا سئل لا بد أن يجيب. لماذا؟ لأنه يظن على أنه إذا قالهم لا أعلم يكون هذا نقص فيه، فيتجرأ على الله عز وجل ويقول عليه بلا علم، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يقوله. طالب العلم الصحيح لا يقول مثل هذا، إذا كان ليس عنده علم يقول لا أدري، وهذا لا ينقص من قدره بل يرفع من قدره عند أخوانه الذين يسمعون منه، لأنهم يعرفون عنه أنه لا يقول إلا الصدق ولا يكذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم والأئمة إذا سئلوا عن أمر ولم يحضرهم عنه جواب صحيح توقفوا. الصحابة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن شيء وليس عندهم علم يتوقفون، بل تكون المسألة تطرح على مجموعة منهم، فكلما سئل إنسان حولها إلى زميله حتى ترجع إلى الأول. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يقولون على الله بلا علم، ولا يريد الإنسان أن يحمل نفسه في هذه الدنيا من أجل شيء آخر. فإذا كان الصحابة بهذه الطريقة إذا سئلوا لم يفتوا إلا إذا تحصلوا على تأكدوا من العلم، فكيف نحن الآن يعني عندما نسأل نجيب على أي سؤال يوجه؟ ومعروف من الشباب الآن على هذه في هذه القنوات أن أي سؤال يوجه عليه لا بد أن يجيب عليه سواء كان صحيحا أو غير صحيح، فينبغي المسلم أن يكون محترزا، والله عز وجل قد أخبر على أن هذا اللسان أنت مسؤول عنه، فكلما نطقت به مسجل عليك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب فيه كل ما تحدث به سواء له أو عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، بمعنى أنك إذا كنت تتحدث فعليك أن تنتبه لنفسك، لأن عندك من يسجل عليك، فإن قلت كلاما طيبا سجل لك هذا الكلام الطيب، وإن قلت كلاما بطالا كلاما فاسدا سب وشتم وتكذيب للناس هذا مسجل عليك. والله عز وجل قد أخبر يوم القيامة أن كل واحد ينشر له كتاب، والله قد أخبر في كتابه أنه لا يضيع شيء، ماذا يقولون أولئك حينما تنشر لهم هذه الكتب؟ قالوا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكلام الكاتبين هم ملائكة يسجلون علينا ما نقوله، فإن كان الكلام لنا سجل لنا في صحيفة حسناتنا، وإن كان الكلام سيء سجل في الصحيفة الثانية. فينبغي الإنسان أن يعلم حينما يتكلم أنه يملي بكلامه هذا على جماعة يسجلون عليه. والله عز وجل قد أخبر على أن الإنسان حينما يريد أن ينكر ما كان يتحدث به، لما يقال له عن الملائكة الكرام الكاتبين أنهم ظلموك ويدعي أنهم ظلموه، الله عز وجل يخبر أنه لو رأيت أن بعثنا عليك شهيدا من نفسك هل تقبل شهادته؟ يعني إذا جاء هذا الملك وقال هذا الذي سجل على فلان وعلى فلان وهذا الذي عمله وأنكر، الله عز وجل يقيم عليه الحجة فيقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ فيقول نعم. الله عز وجل أخبر في كتابه يقول اليوم نختم على أفواههم، هذه اللحمة التي تتكلم يوقفها، ومن يشهد عليه؟ وتشهد أرجلهم، كل أعضاءهم تشهد عليهم، جلودهم تشهد عليهم. بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني نحن ندافع عنكم، لماذا تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ما في مفر من العمل الذي تعمله في هذه الدنيا أنه مسجل عليك. ولهذا قد أخبر الله عز وجل كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك وأمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا كله مسجل لكن نحن لا نعلمه. أنت ما تعرف أنك سعيد ولا أنك شقي، وما هل تعلم أنك غني ولا أنك فقير، كل هذه ما تعلمها، وإنما هي كلها في علم الغيب. هذه التي في علم الغيب يجب على المسلم أن يؤمن بها، لأنه ليس له مفر من ذلك. أجلك محدود لكن ما تدري متى تموت، لو كنت تدري متى تموت إذا قرب الوقت تغير وضعك وتعمل الأعمال الطيبة، لأنك ستموت بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد سنة ما تدري، وإنما يأتيك مفاجأة. فينبغي للمسلم أن يكون دائما على استعداد بأنه سيرحل من هذا البلد، سيرحل من هذه الحياة التي هو فيها، وسينتقل إلى حياة أخرى وهي حياة البرزخ. فينبغي لنا أن نحتفظ بما ينفعنا ونتكلم بما ينفعنا ولا نتكلم بما يضرنا. نعم. أحسن الله إليكم. أنا حفظه الله تعالى. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم والأئمة إذا سئلوا عن أمر ولم يحضرهم عنه جواب صحيح توقفوا، ولم يحط ذلك من قدرهم شيئا. يعني ما يقال أنكم ليش ما تتكلموا أنتم، يعني عندكم نقص ما تفهمون شيء، يعرفون أن هذا الكلام ما له محل، مدام ليس عنده علم لا يتحدث. نعم. قال حفظه الله تعالى: بل زاد ذلك من فضلهم وقدرهم بتحريهم للصدق. فهذا الإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة، وكان الذي يسأله قادما من بعيد، فأجاب عن 40 منها وقال عن 36 لا أدري. فقال له الرجل: جئتك من بعيد وأتعبت راحلتي وتقول لا أدري؟ قال: نعم، اركب راحلتك واذهب إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. فإن قول مالك هذا رفع من قدره وأعلى من منزلته وأعلى شأنه بين الناس، وجعل الناس يذكرون له هذه الكلمة من باب الإجلال. فالحاصل أن القول على الله بغير علم هو من أكبر الكبائر، فليحذر المسلم من هذا. وليت الشباب يحذرون من هذا إن شاء الله، هم لو كانوا يقرؤون الكتب ويرجعون إلى كلام العلماء لا تحرزوا مما يتكلمون به من غير حق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: وأما الآية التي أوردها المصنف رحمه الله في أول هذا الباب، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهي المعصية المتناهية في القبح. ما ظهر منها وما بطن، أي ما ظهر للناس من الفواحش وما بطن منها بين العبد وبين الله، فكله سواء. فعلى الإنسان أن يتجنب الفواحش في كل أحواله، سواء كان بين الناس أو كان خاليا، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأن بعض الناس يتورع إذا كان يراه أحد من الناس فيتجنب ما لا يليق به، فإذا ما خلا بنفسه تجرأ على المعاصي. وهذا في الحقيقة إنما يخشى الناس ولا يخشى الله تعالى، لأن الذي يخشى الله حقيقة هو الذي يخشاه في الغيب والشهادة وفي السر والعلن. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني هذه الآية تبين لنا على أن الإنسان إذا كانت فيه أمور سيئة فيتجنبها أمام الناس، ثم إذا خلى بنفسه عملها، فهذا يدل على أنه لا يخاف الله ولا يخشى، وإنما كان يعمل حياء أو خوفا أو خشية من الناس. والله عز وجل يعلم السر وأخفى، الشيء الذي يخفيه الله عز وجل يعلمه، لا فرق عند الله بين الظاهر وبين السر، ما أخفيته في نفسك فالله يعلمه، وما تكلمت به فالله يعلمه، إذن لا فرق في هذا وهذا عند الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يكون دائما يتحدث بالكلام الطيب، ولا يتكلم أمام الناس بالشيء الطيب خشية منهم أو خوفا منهم، ثم إذا خلى بنفسه عمل الأمور الأخرى التي لا ينبغي أن يعملها المسلم. والفواحش كما سمعتم، كل المعاصي تسمى فواحش، ولكن بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض. إذن المعاصي يجب على المسلم أن يتجنبها جميعا لأنها مسجلة عليه، والمعاصي التي هي دون الشرك بالله تبارك وتعالى هذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه وماله إلى الجنة، بمعنى أنه لا يخلد في النار. لكن من يستطيع على النار ولو لحظة؟ يعني إذا كنت متوعد على هذه المعصية بالنار فالله عز وجل له أن يدخلك النار، فهل أنت تستطيع على هذه النار ولو خرجت منها بعد فترة؟ إذن ما دمت تخشى من النار وأنك ستقع فيها فتجنب المعصية تماما، وإذا وقعت فيها تب عليك في الوقت المقبول فيه التوبة، لأن التوبة مقبولة من الإنسان ما لم يغرغر. ولهذا قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فكون الإنسان صحيحا معافى في هذه الحالة توبته مقبولة، لكن إذا قرب الموت وعاين الملائكة هنا يقول تبت الآن، الله عز وجل لا يقبل هذه التوبة، وإنما يقبلها منه وهو صحيح معافى يطمع في هذه الدنيا ويظن أنه سيعيش فترة طويلة. عندما يقع في هذه المعصية فعليه أن يتوب، والحمد لله باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، وليس هناك مجتمع ملائكة، المجتمع كله يحدث منهم المعصية، البشر كلهم يخطئون، لكن خير الخطائين التوابون. فينبغي للمسلم إذا وقع في ذنب أن يتوب منه، وإذا تاب منه كأن لا ذنب له، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك دائما. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الإثم فهو جميع المعاصي لأنها تؤثم صاحبها، والبغي هو التعدي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، فالبغي حرام. ثم قال سبحانه: بغير الحق. أما إذا كان ذلك قصاصا فهو حق، كما قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالقاتل يقتل قصاصا. هنا يتكلم عن الإثم، فهو يعني جميع المعاصي لأنها تؤثم صاحبها، والبغي هو التعدي على الناس، البغي تعدي على الناس. والله أخبر عن البغي: فإن بغت طائفة على أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن البغي هو التعدي على الناس، يعني في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم، بمعنى أنك تأخذ أموالهم، عندك قدرة وعندك سلطة فتأخذ هذه الأموال منهم وكذلك تقتل من تريد أن تقتله، وتتكلم في عرض من تشاء أن تتكلم فيه، ثم أنت تظن على أن هذه الأمور ستبقى هكذا. الله عز وجل أخبر على أن من عمل هذا التعدي للإنسان المتعدى عليه أن يقتص منه، ولهذا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا حينما يحدث القتل من القاتل، فالقاتل هذا وهذا الذي صار له مقتول له أن يطالب بحقه هذا ثم يقتص منه، هذا ليس ما تعدي، وإنما هذا هو قصاص، جزاء سيئة سيئة مثلها، أي أن القاتل يقتل، وهذه هي السنة، وهي ما نص الله عليه عز وجل في كتابه، وبين على أن في القصاص حياة. يا أيها الذين آمنوا، يعني ذكر الآية، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخره، ثم ذكر الله عز وجل أن القصاص حياة، هو قتل موت لكن سماه حياة. لماذا سماه؟ لأن من يشاهد هذا الرجل الذي قتل أنه سيقتل، فإذا كان يفكر في نفسه أنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، عند ذلك يحجم عن القتل ويعلم أنه سيقتل، إذن تسير الحياة له وللآخرين. هذه سنة الله عز وجل، وهذه الحدود التي شرعها، والناس استفادوا منها في حياتهم التي مضت، والدول التي تقيم الحدود ما زالت مستفيدة في هذا الجانب. كذلك في الحدود الأخرى التي هي السرقة مثلا، والله عز وجل يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السارق الذي يسطو على الآخر، يدخل بيته يكشف على محارمه ثم يأخذ هذا المال بهذه الصورة، هذا ينبغي أن يقام عليه الحد. هذا الحد الذي يقام عليه ما يقام عليه إلا من قبل الشرع، فإذا تبين أنه أخذ نصابا فيقام عليه الحد. أما لو كنت الآن في السوق تمشي وجاء إنسان وأدخل يده في جيبك وأخذ منك مبلغ كبير من المال، هذا المبلغ الذي أخذه لا يسمى سرقة، وإنما هو يسمى اختلاس كما هو معروف، ولكن لا يترك صاحبه أي الذي أخذ، بل يعزر من قبل الحاكم. هل تقطع يده؟ لا، لا تقطع يده، لأنه لم يسرق هذا من حرز مثله، لأن النقود الدراهم والدنانير ليس حرزها الجيب، وإنما حرزها الصندوق الذي يقفل. فإذا كان في شنطة وجاء وكسرها وأخذ هذا المال منها، لو كان 12 درهم يقام عليه الحد وتقطع يده. لو أخذ من جيبك آلاف مؤلفة، هذا لا تقطع يده، ولكنه يعزر حتى لا يعمل مثل هذا العمل بين الناس. إذن هذه الحدود التي تطبق استفادت منها البشرية في فترة حياتها السابقة، وكذلك كما قلت الآن تستفيد منها بعض الدول التي تقيم الحد. أريد أن أقول عن هذه الدولة أنها تقيم الحدود، وهذه الحدود ما جاءت بها من عند نفسها واقترحتها، وجاءت يعني بأشياء موضوعة، قوانين موضوعة، إنما رجعت إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول عن السارق كما سمعتم هذه الآية في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويقول عن الزاني الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، من نص القرآن. القاتل الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة. إذن هذه الحدود تطبق، تطبق على من توفرت الشروط عليه في عمله هذا، فإذا طبقت الحدود استفاد الناس منها. السارق هذا حينما تقطع يده ما يدخله في المستشفى ويكون في غرفة مقفل عليه ويعملوا له بنج ويقطعوا يده في الداخل، هذا ما في فائدة، هذا في فائدة له هو لأنه طهر من ذنبه هذا، لكن ليس في فائدة للمجتمع، ليس في فائدة التشريع الذي سن الله عز وجل ذلك فيه. وهذه أمور شرعية سنها الله لمصلحة العباد، لمصلحة العباد، وإلا الله عز وجل أراد أن يخسف بهم خسف بهم، لكن هذه مصلحة العباد حتى يعيش بعضهم مع بعض. أما إذا كان المجتمع فوضى فلا أمن فيه ولا استقرار، هذا يعتدي على هذا وهذا يأخذ هذا وهذا، وهذا لا ينبغي، إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الحدود تشريع وهي مفيدة لمن عملها. السارق هذا ما تقطع يده كما قلت لكم في غرفة مقفل عليه ويعمل له بنج ولا إلى آخره، وإنما تقطع يده أمام الجمع، أمام المسجد، أمام الجامع، يقرأ الحكم الذي صدر عليه من الحاكم بعدما يبين حيثيات هذا الحكم، ثم تقطع يده وتعلق. الذي يرى هذه اليد مقطوعة ومعلقة ما يمكن يحدث نفسه أن يسرق وأن يعتدي على الناس، لأنه يعلم أن هذا مصيره. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الشرع هو شرع الله وشرعه لعباده، وفيه الحفظ لممتلكاتهم ولأنفسهم ولأعراضهم. فالذين يقولون في قطع اليد وما يشبهها أن هذا اعتداء على حقوق الإنسان، يعني تقطع يد السارق هذا اعتدى على هذه اليد، ليش تقطعها؟ طيب أنا أسأل سؤال، الآن نحن في هذا المسجد وفي الجماعة هذا اللي قدامنا هنا، هل وجدتم أحد يده مقطوعة؟ أنتم تسافرون الآن إلى مكة وإلى جدة وإلى هذه الأماكن، هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ تجد الناس كلهم بأيديهم موجودة، واحد لعب عليه الشيطان وأدخله في هذه القضية وحكم عليه الشرع وقطعت يده، صار إنذار للآخرين، والناس الآخرون يعرفون هذا حينما يعرفون والله أن في هذه البلد من سرق تقطع يده، ما حد حدث نفسه بسرقة ولو كان في بلاده يعمل مثل هذه الأعمال، لكن إذا جاء لهذه البلاد وسمع حديث الناس وأن من سرق تقطع يده يحافظ على يده حتى يرجع بها. ولهذا في بعض الفترات يعني بعض الناس جاءوا وكان قبل فترة الذهب أمام المسجد دكاكين الذهب، إذا أذن المؤذن مدوا خرقة على الباب وجاءوا للصلاة، فكان الناس يتعجبون يعني كيف هذه الدكاكين تبقى بهذا الشكل مفتوحة وفيها الذهب إلى آخره، يظنون على أن هذا العمل أنه عبث، يعني هو المحافظة على المال لا بد منها، هذا ما في كلام. لكن في واحد قالوا في تلك الفترة في منطقة من المناطق لما جاء عادوا من بلاده وشاف هذه الحاجات وأراد يرجع بسرعة لبلاده فسطى على محل من المحلات وأخذ مبالغ منه وقبض عليه، فأراد أن يرجع قال خلاص أنا أرجع، قالوا أنت سترجع، أنت بقائك هنا ما يصلح لأن عملك عمل فاسد فلا بد من الرجوع، لكن ما ترجع إلا بعدما تقطع يدك، فقطعت يده. ولهذا الإنسان ما يحدث نفسه أنه يعني يطمع في حقوق الناس وينهب حقوق الناس، كلنا نعرف ونحن الآن أكثرنا من الخارج الآن سيارتك ما تقدر تتركها في الشارع، وانظر هنا الشوارع في سيارات فارهة، سيارات يعني ثمينة في الشوارع مرمية خلاص ما حد يقدر يشلحها، لماذا؟ لأنه يخشى على نفسه بأنه سيعاقب. إذن الحدود هذه فيها فائدة للمجتمع، فيها فائدة للمسلمين، فيها حفظ لأمان أموالهم وحفظ لأعراضهم حتى ما يعتدى عليها. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم حتى يكونوا مثل ما كان آباؤهم وأجدادهم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى وأن تشركوا بالله فهذا أعظم المحرمات، كما أن التوحيد هو أعظم الواجبات، والشرك بالله هو أن تجعل معه شريكا في عبادته كدعاء غير الله والاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله والذبح والنذر لغير الله، فهذه الأمور كلها شرك بالله، لأن العبادة حق لله وحده لا ينبغي أن يشاركه فيها أحد. لحظة، الآن هو بين لكم الشرك، يعني أولا التوحيد هو حق الله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يشرك بالله شيئا، لأن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي سيميتك وهو الذي سيحاسبك وسيدخلك الجنة ويدخلك النار، فينبغي للإنسان أن يكون كذلك فيعمل الأعمال الطيبة ولا يرتكب الأمور المخالفة. إذن التوحيد حق الله وهو أعظم الواجبات، الشرك حرام، وهم حرام الشرك الله عز وجل لا يغفره إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك كما سبق أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ولكن مآله إلى الجنة. وأما الشرك فهذا الله عز وجل حرم على صاحبه الجنة. ثم ذكر لنا أشياء من أنواع الشرك قد يعتقد بعض الناس أو قد يقع فيها ظنا منه أنها ليست بشرك، مثل أن تجعل مع الله شريكا في عبادته كدعاء غير الله. الدعاء تدعو غير الله، تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك بالله عز وجل. والاستغاثة بغيره، أغثني يا ولي يا فلان يا بدوي يا عيدروس أغثني، هذا شرك بالله عز وجل لا ينبغي للمسلم أن يعمله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والذبح والنذر لغير الله، تذبح لغير الله وتنذر لغير الله، كثير من الناس تأتي وهو يذبح لولي من الأولياء تقول له ليش يا أخي تعمل كذا، قال هذا من الصالحين وأنا أريد أتقرب به، أنا أعرف على أنه ما يحييني ولا يميتني ولا يرزقني، ولكن أنا أذبح له تقربا لأنه ولي من أولياء الله. هذا لا يجوز أن يعمله إنسان، بل هو شرك بالله عز وجل، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. وأنا أتحدث عن هذا لأنه يعمل في أكثر البلدان، يعملون مثل هذا العمل، يذبحون لغير الله ويتقربون إليهم حتى يسمون ذلك توسل بالصالحين. وقد سبق لنا أن تحدثنا عن التوسل ما هو معناه، وينبغي أن نعيده الآن أيضا لأن الإخوان اللي هم أمامي أكثرهم زوار جدد يعني وصلوا. التوسل هو دعاء الله عز وجل. التوسل بالصالحين معناه أنك حينما تتوسم في رجل فيه الخير تطلب منه أن يدعو الله لك، وهو حي ما هو ميت على قيد الحياة، فتأتي وتطلب منه أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب صلاة الجمعة، فقال هذا الرجل مناديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. تعرفون الأموال في تلك الفترة هي الإبل والبقر والغنم والمماشي، والناس يعيشون عليها وعلى المزارع، وهذه المزارع لا تأتي إلا بأجية الأمطار. فهذا الرجل يقول: هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا، والله عز وجل استجاب دعاءه في نفس اللحظة، وطلع السحابة صغيرة وانتشرت في الجو ونزلت الأمطار وهم في المسجد، ما خرجوا إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني جاء ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله خربت الديار. هذه طبيعة الإنسان، يعني عند الخير منوعة وعند الشر يزوعة. خربت الديار بمعنى أن بيوتهم لكثرة الأمطار المستمرة عليها خربت، فادعوا الله لنا ونسمع لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. اسمعوا الدعاء، اللهم حوالينا ولا علينا، يعني المدينة هنا تروح عنها، ولكن حوالينا من جميع الجهات. هذا الحوالينا قال حوالينا على الجبال والآكام ومنابت الشجر، بمعنى أنهم يستفيدون من هذه الأمطار ولا تضرهم. قال الراوي والحديث الصحيح: فاستفرقت السحب في نفس اللحظة وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. هذا التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حال حياته. المثال الآخر الذي يبين لنا هذا المعنى أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار على الناس قحط، تأخرت الأمطار حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قلة الأمطار حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء اللي هي الآن تقريبا في أكثر البلدان ما تصلى، فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فقام وصلى بهم. وبعد أن انتهى من صلاته نسمع لكلامه رضي الله عنه وأرضاه بحضور الصحابة، لأنه هو الخليفة بعد أبي بكر وبعده عثمان وبعده علي، الصحابة متوافرون. فقال اللهم كنا نتوسل برسول الله. اسمعوا دعاءه، اللهم كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا واستقبل الله وأجاب الله دعاءه، وطلعت السحب ونزلت الأمطار، الصحابة كلهم موجودين. الحديث اللي أشرت لكم قبل قليل أنه مطبوع كما يقولون، قالوا في هذا الحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فلما قلت للشخص هذا يا أخي جاه الرسول عظيم عند الله لا شك فيه، لكن هذا الحديث ما هو صحيح موضوع، قال أنتم اللي يصلح لكم تأخذون به ولا يصلح لكم تقولون موضوع بهذا الرد. طيب الآن نسمع لهذا القول من عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة متوافرون جميعا ولم يعترضوا عليه، ما في أحد يقول أن جاه العباس أفضل من جاه الرسول على الإطلاق، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر جميعا وأفضل الأنبياء جميعا، لكن هو علمنا وأعطانا التشريع وما تركنا هملا، الله عز وجل أكمل له الدين وبين لنا ذلك الدين، فالصحابة يأخذون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما اعترض أحد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الصحابة جميعا، لو كان كلامه غلط قالوا ليش تقول هذا الكلام والرسول عندنا ما تتوسل بجاهه. فهمتم كلامي هذا يا إخوة؟ هذا الحديث في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله في صلاة باب صلاة الاستسقاء، فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إليه ويبينوه للناس. إذن التوسل هو معناه التوسل بدعاء الحي وليس التوسل بذاته، ولا بجاه الموتى نذبح لهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، الذبح والدعاء والاستغاثة هذه كلها شرك لا يجوز لأحد أن يصرفها لغير الله عز وجل، فعلينا أن نتوجه إلى الله عز وجل ونطلب منه ما نشاء. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن أنت تتوجه إلى الله عز وجل ولا تحتاج إلى واسطة، ما في واسطة بينك وبين الله، كل مسلم منا أن يتوجه إلى الله عز وجل. نتحدث هنا عن قضية الزيارة، أنتم جئتم من بلادكم والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ومنها هذا المسجد، مسجد الكعبة الصلاة فيه 100,000 صلاة، والصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس 500 أو 250. هذه 3 المساجد هي التي تشد إليها الرحال، تشد إليها الرحال من أجل إيش؟ من أجل العبادة وطلب الثواب من الله. أما البلدان الأخرى إذا أردت أن تسافر إليها للنزهة للرحلة للتجارة فهذا ليس ممنوعا، لكن كونك تشد رحلك من بيتك إلى المكان الفلاني تريد الثواب من الله هذا لا يحصل لأحد مطلقا، وإنما هذا يكون شرك بالله عز وجل، لأنه لا تكون العبادة في مكان من الأماكن يشد إليها الرحل إلا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي هذه 3 الأماكن: الكعبة وهي قبلة المسلمين، والصلاة في المسجد الكعبة 100,000 صلاة، الصلاة في هذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهي 1,000 صلاة، وكذلك المسجد الأقصى. هذه الأماكن التي يشد إليها الرحل من أجل العبادة. طيب أنتم وصلتم الآن هنا وتريدون أن تسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا نعلم أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم ربطا كاملا في الليل وفي النهار، في الليل وفي النهار. أنت لا تصلي صلاة فريضة ولا صلاة نافلة إلا تقرأ فيها التحيات. ماذا تقرأ في التحيات؟ أليس تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ إذن أنت في الليل والنهار تصلي وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام. ولا نقول أن الصلاة لا تكون إلا في المولد كما يعمل أصحاب الخرافات، نجلس إلى يوم 12 أو كذا ونجمع الناس ونأتي بالذبائح ونذبح ونأكل ثم ندعو، هذا الكلام ما ينبغي أن يقال. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى هذا. الصلاة عليه بألف صلاة، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه به عشرة. إذا تصلي وتسلم عليه دائما. إذا دخلت المسجد أولا تصلي فيه النافلة تسمى تحية المسجد. إذا دخلت المسجد وليس في وقت فريضة، إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين وهي تحية المسجد. تريد أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوره، ماذا تصنع؟ تذهب بعدما تصلي الركعتين تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وماذا تصنع وماذا تقول؟ إذا وقفت على قبره عليه الصلاة والسلام تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان ذلك كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل واحد يستطيع أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة المشروعة وأردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأنبه على أن أبا بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مدفونين في المسجد، بل كانوا في بيت عائشة رضي الله عنها، لأن الرسول لما توفي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وكانت حجر زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام كل تلك المنطقة، ففكروا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنعوا؟ سحبوا الفراش الذي كان عليه وحفروا له في هذا المكان ودفنوه حيث مات في بيته أو في بيت عائشة رضي الله عنها، هو بيته عليه الصلاة والسلام. إذا دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. لما مات أبا بكر أيضا كذلك دفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبين لهم أنه ميت، حينما كانوا يسقوه باللبن يطلع من الطعنة التي فيه، أرسل ابنه عبد الله بن عمر وقال اذهب إلى عائشة أم المؤمنين هي ما زالت ساكنة في بيتها وسلم عليها وبلغها قل لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإن الآن لست بأمير. فإن رضيت الحمد لله، وإن امتنعت اذهبوا بي إلى البقيع مع بقية المسلمين. فجاء وهي تبكي لأنها بيتها ملاصق في المسجد الحجرة، تبكي لما سمعت من هذه القصة المؤسفة من هذا الفاجر أن يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي له قبر الآن في بعض البلدان ويزار، لأنه يعني عندهم هذا له مقام، وهو قتل أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أنه سلم عليها وبلغ هذه الرسالة فأذنت. لما رجع قال ما الخبر؟ أخبره بأنها وافقت، فحمد الله عز وجل على ذلك، وقال أيضا إذا حملتموني على النعش ووصلتم الباب استأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.